تفسير الآية 60 من سورة طه، يقول تعالى: فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى، أي فانصرف فرعون فجمع كيده، والكيد هو التدبير الخفي للشر، والمقصود قام بتجميع مكائده من كل ما يمكنه أن يكيد به موسى ويؤذيه، من السحرة المهرة أصحاب الخبرة، ومن تجهيزاتهم ومن تجهيزاته ووسائله للكيد من كل مكان ممكن، ثم أتى أي جاء بكل ذلك في الموعد والمكان المحدد.